فكتبوا فإنهم مقضون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم في الآخرين سلام على ياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لم يرسلين إذ أبقى يفرك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقامه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأمتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى 100,000 يزيدون فأنوا فمتعناهم إلى حين تستفتي من ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون على إنهم مثل ما يقولون ولد الله إنه لكاذب أصله البنات على البنين.